قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يوفق أهل الظلم الذين والوا اليهود ووالوا النصارى وأعانوهم على أهل الإسلام. ثم قال تعالى سبق تفسير الآية إلى حد كبير وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض. إذن هناك ناس في قلوبهم مرض، هناك قوم في قلوبهم مرض، ليس المرض ضغط الدم ولا من أجل المرض مرض نفاق والعياذ بالله أو شك أو كفر أو ارتياب. فهناك قوم قلوبهم مطمئنة بالإيمان، قوم ضعفاء الإيمان في قلوبهم مرض والعياذ بالله. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. سبق البيان عن أمر في قواعد التفسير، أمر في قواعد التفسير وهو يدور بين التضمين أو أن حروف الجر تتناوب. هل حروف الجر تتناوب بمعنى أن كلمة إلى تأتي بمعنى على أو على تأتي بمعنى في وغير ذلك، كما قال لأصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبنكم في جذوع النخل، هل بمعنى على جذوع النخل، على جذوع النخل تكون حروف الجر تناوبت، أو أن الفعل يتضمن معنى فعل آخر ونترك حرف الجر كما هو. فنقول مثال يوضح المقام، قال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها، يشرب بها. فأنا في التفسير بين أمرين، إما أني أترك كلمة يشرب على ما هي عليه وأفسر كلمة بها بمعنى منها، فيكون المعنى عينا يشرب منها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فأقول هنا إن حروف الجر تناوبت فبها أخذت معنى منها، أو أنني أترك حرف الجر كما هو، كلمة بها أتركها كما هو ولكن أضمن الفعل معنى فعل آخر، فأقول عينا بدل يشرب أجيب كلمة في معنى يشرب أفسر بها المعنى، عينا يروى بها عباد الله. في إما أنني أضمن الفعل معنى فعل آخر أو أجعل حرف الجر يأخذ معنى حرف جر آخر. هنا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إما أنني أقول بالتضمين فأقول يسارعون بمعنى يدخلون فيهم، يدخلون فيه يعني يدخل أهل النفاق في الكفار، أو يسارعون فيهم بمعنى يسارعون إليهم. واضح الكلام؟ ففي قاعدة اسمها التضمين، هل أضمن الفعل معنى فعل آخر أو أنني أقول إن حروف الجر تتناوب. شهيرة هي يسارعون فيهم، فأهل النفاق بسرعة يذهبون إلى أهل الكفر سريعا، فهكذا يغيرون دينهم بسرعة، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، مع الفارق في السياسات ليس لنا دخل في السياسات، ولا سياسات شيطانية والعياذ بالله إلا من رحم الله. قوم انتصروا في الرئاسة أو انتصروا في انقلاب أو انتصروا في، فترى هناك فئة تنتظر من ستكون له الغلبة ويسارعون إليه أياً كان، كان صالحا معه كان طالحا معه. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يسارعون إلى اليهود وإلى النصارى. لماذا يسارعون إلى اليهود وإلى النصارى؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تأتينا البلايا والمصائب فنكون متعززين بهؤلاء، كما قال عبد الله بن أبي بن سلول لما أراد الرسول أن يخرج اليهود أو أن يقتل اليهود، قال يا محمد 300 حاسر و700 دارع تقتلهم أوليائي يا محمد، تحصدني في غداة واحدة، إني رجل أخشى الدوائر. فكانوا أصدقاء لمن؟ لعبد الله بن أبي بن سلول. قد يظن ظان، وهذا يكثر، أن الركون إلى أهل الظلم ينجيه، كلا، بل الركون إلى أهل الظلم يورطك في الدنيا والآخرة. فإن الله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فلا تظن أن الركون إلى ظالم ينجيك، سيرديك، ولكن اعتصم بالله وتعزز بالله وتقوى بالله، لأن الظلم هؤلاء والعياذ بالله لا يقنعون أبدا، بل كلما مثل الجن، الجن كانوا يخافون من بني آدم، فلما قالت بنو آدم نعوذ بسيد الوادي من الجن ركبتهم الجن، وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. قد تأتي تركا إلى شخص مجرم في بلدك شرير، فإذا ركنت إليه علم أنك ضعيف ومحتاج إليه، صلت عليك شرير من الأشرار حتى تلجأ إليه ومن ثم يبتزك على مستوى الأفراد والجماعات والدول. فسهل جدا أن دولة من دول الكفر الكبار تسلط مجموعة من الأشرار على دولة مسلمة، هي التي تسلطهم حتى تأتي الدولة المسلمة تستغيث ثانية بأهل الكفر فتبتز منه على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. أنت في حالك وتجاراتك ماشية سليم، قد تظن أن ضابط نباحة سيعمل لك حاجة فتعطيه فلوس يبدأ ينكش عليك على يرعبك فيسحب منك، ولن يقنع أبدا، لن يقنع بألف ولا بألفين، حوت مستفحل وأنت الذي جعلته يستفحل. لكن إذا مشيت منضبطا وفق أمر الله وفق أمر رسول الله ليس له عليك سبيل، أما أنك تسمنه فيأكلك لا تفعل أبدا. هذا يحدث يا إخواني على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم وعلى مستوى الشعوب والدول، وهذا إذا قرأتم في التواريخ مسطر، دولة تسلط قوما على دولة أخرى تستغيث بها الدولة الأخرى تدفع فلوس وهي تستفز الجانب كلها، كالشيطان بالضبط. الشياطين تخاف من المؤمنين، من بني آدم المؤمنين تخافهم وترهبهم، فلما وجدت من بني آدم من يقول يا سيد الوادي أغثني من أصحابك من الجن والعفاريت زادوهم رهقا. ذكر بعض المفسرين كانت الجن تأتي مثلا تخفي شاة لك أو تطردها بعيدا في الجبل، أي نوع من أنواع الاستفزاز، أو يرمشون عينك فتلجأ لمن؟ لسيد الوادي فيزيدونك رهقا. فاحذر من أول خطوة أن ترتبط بهؤلاء الظلمة، أبدا لا تظن أن ظالما سينجيك، إنما سيرديك، سيرديك إلا الحالات النادرة التي لها فقهها المعين في مواطن معينة، تكون حالات اضطرارية كما تذهب إلى طبيب يعطيك إبرة وتنتهي القصة. إنما أن تركن إليهم الركون والميل مع السكون على قول لبعض المفسرين أو الميل اليسير، انتبه لن ينفعوك، لن ينفعوك. الذي ينفعك هو الله سبحانه وتعالى، ثم أولياء الله الصالحون. أولياء الله الصالحون هم ينصحونك لله، يذكرونك بالله. أما أن تتعزز بمجرم ببلطجي بغير هؤلاء، غدا هو الذي سيسلط غيرك عليك حتى تذهب إليه ويبتزك كما صنعت الجن مع بني آدم فشياطين الإنس وشياطين الجن سبلهم واحدة، سبلهم واحدة. أما إذا كنت قويا معتصما بالله حسن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فاقض ما أنت قاض مرة، وسأعرف أنك لست من النوع الذي يذعن ويسمع ويطيع. استعن بالله وتقوى بالله وتعوذ بالله من الجبن، تعوذ بالله أن تكون جبانا، تعوذ بالله من أن تكون جبانا. أما أن تعيش حياتك جبان خايف من هذا وخايف من ذاك، وتوالي أهل الباطل وترشي هذا وتجامل هذا على حساب دينك وتظلم هذا، كل هذا لا ينفع، كله لا ينفع، والحياة ستضيع سدى بهذه الطريقة. لكن اثبت وتعوذ بالله من الجبن، واثبت على الحق. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إذا سألتهم لماذا تسارعون فيه، قل لك يا عم يعمل لي مصيبة، ممكن تجي لي مشكلة، يكون موجود معي ساعة الزنقة ينفعني. وساعة الزنقة مثل ما صنعت روسيا مع مصر على مستوى الجماعات، على مستوى الدول والأمم، في حرب 67 وفي غيرها من الحروب، يعدونهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نفس الشيء الذي حصل يوم بدر، حصل يوم بدر كما وصف الله في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال إني جار لكم، قال إني جار لكم، فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما طرأت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أخاف، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. نفس الشيء يحدث بين الدول الكافرة والدول المسلمة المستضعفة، يحدث بين الأفراد والبلطجية والمجرمون. ساعة الجد كل يهرب منك وكل يفكر في مصلحته هو، لا يفكر في مصلحتك أبدا، مع أنك أطعمته وسقيته وغذيته وربيته وسلحته، ولا ينظر إلى كل هذا كالشيطان سواء بسواء. فاحذروا يا إخواني وخذوا العبر من كتاب الله. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض ضعف يسارعون فيهم، يسارعون إليهم ويدخلون فيهم، إذا سألتهم لماذا تصنعون هذا، لماذا يا أخي أنت كنت موحد، كنت رجل طيب مصلي، لماذا أغلقت المسجد، لماذا تركت الصالحين وذهبت إلى الفسق الفجر، جوابه: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تحل بنا مصيبة فيكون هذا الرجل معنا. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح. الذي يأتي بالفتح هو الله، الذي يقضي بين العباد هو الله، أو أمر من عنده ينصر به أهل دينه، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ترجع تندم وتقول: يا ليتني كنت مع أهل الإسلام، لأن نفاقك ظهر، نفاقك ظهر وتفش إلا إذا رجعت تنافق مرة أخرى فستكون الأمور مكشوفة. فكثير من الناس يذهبون إلى موالاة اليهود، إلى موالاة النصارى، إلى موالاة الظلمة الفسقة المنحرفين البلطجية، ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إذا كنت ثابتا من أول لحظة، ماذا عسى أن يصنع معك المجرم؟ إن أخذ منك شيئا لكن عنوة وأظهرت له تجلدا لن يقدم مرة ثانية، يعرف أن من ورائك مشاكل، ستقاوم وستفضح وستشاهر به، ستفعل أفعيل، فيرهبك ويذهب إلى آخر يستحوذ عليه ضعيف الإيمان. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم، على ما كتموا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. هؤلاء الذين كانوا يحلفون يوما من الأيام يقولون والله نحن معكم، والله نحن معكم، ويجتهدون في الأيمان. قال تعالى: حبطت أعمالهم، ذهب ثوابها بموالاتهم لأهل الكفر، بموالاتهم لأهل الباطل، فأصبحوا خاسرين. ولما كانت موالاة اليهود والنصارى قد تؤدي إلى الردة عن الدين والعياذ بالله، جاء التحذير من موالاتهم والتحذير من الردة من ثم، لأن الشخص لا يكاد يرتد من الإسلام كفر مرة واحدة، بل كما يقول علماء تدريجيا، الشيطان يسحبك خطوة ثم خطوة. نعم هناك من يرتد إذا أراد الله له ذلك مرة واحدة، لكن غالب الأحوال أنه يرتد خطوة خطوة. كأي فاحشة، نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، كذلك مع الكفر حب وموالاة وزواج ومغريات ورشاوى، وإلى أن تدخل في ملتهم ودينهم. فلذا جاء المنع من المقدمات والمنع من النهايات، والتحذير من أشد التحذير من النهايات. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى آخر الآيات. ثم جاء التحذير الشديد من الردة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من أنت؟ لست بعزيز على الله إن كفرت. الله يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا إيمانكم. فإذا فقدتم الإيمان لا يعبأ بكم ربي سبحانه وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فأنت مؤمن، أنت كريم على الله، أنت تقي، أنت كريم على الله سبحانه وتعالى، أنت محسن، أنت كريم على الله، ترجع إلى الاتجاه الآخر، أنت فاجر، لست بكريم على الله، أنت منحرف عاصي فاسق، لست بكريم على الله، أنت بخيل، لست بكريم على الله. إنما الكريم على الله هو الأتقى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يوالون أهل الإيمان ويخفضوا أجنحتهم لأهل الإيمان، يوادون أهل الإيمان ويحبون أهل الإيمان، لا يركنوا إلى أهل الظلم ويوالون أهل الظلم، إنما يوالون أهل الإيمان ويحبون أهل الإيمان، يخفضون لهم الجناح. أذلة على المؤمنين، أعزة أي أشدة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يبالون بقول من يصبطهم ولا من يلومهم عن الجهاد في سبيل على الجهاد في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي الإكرام بهذه بهذا الإيمان والإكرام بمحبة الله لهم، وأن جعلهم يحبون الله وأن يوالون أهل الإيمان ويكونون أذلة لأهل الإيمان أعز على أهل الكفر. كل هذه نعم من الله، فكونك تكون ذليلا لأهل الإيمان، خافض الجناح لهم، شديدا على أهل الكفر، هذه نعمة من الله سبحانه عليك. أما إن انتكست وتغيرت الأمور فأصبحت تهين أهل الإيمان وتتواضع لأهل الكفر والعياذ بالله وتذل نفسك لهم، فهذه المصيبة. قال تعالى في كتابه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون أن يلومهم أحد على استقامتهم، على جهادهم، على بذلهم لإعلاء كلمة الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، والله واسع عليم. هذه النعم التي لا يشعر بها أحد، لا يشعر أحد أن من نعم الله عليك أن تكون رحيما بالمؤمنين، شديدا على أهل الباطل. لا يشعر أحد أن حبك لله، أن حبه لله وحب الله له نعمة من النعم التي يشكر عليها ربنا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. وتوالت الآيات الكريمات في هذا المعنى التي توضح أن الله غني عمن استغنى، وأن الله يبدل أقواما بأقوام. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء، إن كفر كفار قريش بالكتاب والحكمة والنبوة، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولقد حصل وأتى الله بقوم نصروا هذا الدين ولم يكونوا عربا، لم يكونوا عربا ولا من أهل مكة، قيضهم الله عز وجل لنصرة هذا الدين، لتقوية أمر هذا الدين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، سواء كانوا من المجاهدين والموالي، أو سواء كانوا كذلك من العلماء الربانيين وحفاظ السنة. فترى البخاري ومسلم والنسائي وأبا داود والترمذي وابن ماجة، هؤلاء أصحاب الكتب الستة ليس فيهم واحد عربي، كلهم عجم، ليس فيهم واحد عربي. البخاري بخارى، مسلم نيسابور، الترمذي ترمز، النسائي نسأ، ابن ماجة من قزوين، أبو داود من سجستان. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هؤلاء الذين ينبغي أن توالونهم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين من صفاتهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قولوا وهم راكعون مزيد وصف لهم، أي أنهم دوما في ركوع. ومن العلماء من ربط بين قوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وأورد أسباب ورود للآية الكريمة، وإن كانت أسانيدها لا تخلو من مقال، لكن هل تحسن بمجموعها أم أنها تبقى في حيز الضعف؟ أن عليا كان يزكي وهو راكع، أو يتصدق وهو راكع، امتثالا أو إنضاء للآية وتأولا لها، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فرويت عدة آثار عن علي أنه الذي عمل بهذه الآية وحده رضي الله عنه، وإن كانت الأسانيد كما أسلفت لا تخلو من مقال، ولكن بعض أهل العلم يقويها بمجموعها، فالله أعلم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله، أي يتخذ الله وليا يستنصر به، يعتصم به، ينصر دينه حتى ينصره الله، ومن يتولى الله ورسوله وينصر رسوله وينصر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما أمر به وكذلك يتولى الذين آمنوا يناصرهم ويؤازرهم ويخفض الجناح لهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أي فليوقن أنه دخل في حزب الله وحزب الله دوما هم الغالبون. فانظر إلى نفسك يا عبد الله، أين أنت من موالاة الله ورسوله؟ أين أنت من موالاة أهل الإيمان؟ أين أنت من الركون إلى أهل الظلم؟ أين أنت من الركون إلى أهل الباطل؟ توالت الآيات المحذرة من الركون إلى أهل الظلم وأهل الباطل، وتوالت الآيات المذكرة بموالاة أهل الإيمان. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا، تحذير بعد تحذير، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. لا تتخذوا المستهزئين بدينكم، لا تتخذوا المستهزئين بشريعتكم، لا تتخذونهم أولياء. يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والكفار أولياء. واتقوا الله، اتقوا الله، لا تفعلوا ذلك، فإنكم إن فعلتم ذلك عرضتم أنفسكم لعذاب الله. فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بحذركم واحترازكم من موالاة هؤلاء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يسخرون من الصلاة ويهزؤون بها، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الآيات بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.